تشاجرت مع زوجتي في هذا اليوم بسبب طبخ مناسبة ولم تأخذ أمرا بالتنفيذ، وقلت لها إنك طالق طالق طالق، وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله، وقلت إن الله إنا لا يرجعون، ولي منها ثلاثة أولاد وهي حامل وهي راضية وأنا راضي. هذا من عجائب الزمان، ما جودة الطبخ طلق عليه من الوقت، فبعد أن جودة الطبخ تصح، يعني لا تقصد طبعا أن ينبغي في رأيي تطبقها، وكانت رخيصة لها علم في ريال ما سوى أولاده جاءت بالألوه كثيرة ثم طلقة عند أخذتها. هذا لا شك أن نفسه الجميل نفسه في العقل والله في الدين ما يلف من هذا. أما الفتوى تحتاج إلى عمر عند الله.